غردي يا روح والحان الجلال، واسكبي في القلب نورا وأمان، علقي الأفراح في جيد الهلال، واهتفي بالحب أهلا رمضان. بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم وحمل سنته إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. فمن فضل الله سبحانه وتعالى على هذه الأمة أمة الإسلام أن جعل لهم شهرا في سلفهم يتقربون إليه سبحانه وتعالى بعظيم وكثير الأعمال الصالحة. ومعلوم أن الله سبحانه وتعالى يعبد في كل مكان وزمان، ويعبد في سائر السنة، إلا أن الله عز وجل جعل هذا الشهر شهر رمضان موسما عظيما خصبا كريما حتى يتزود فيه العباد من الحسنات، ويتزودون فيه بجزيل الدرجات التي يرفعهم الله عز وجل بها في الجنات بإذن الله تعالى. وعند حلول هذا الشهر وقدوم هذا الشهر ينبغي للعبد أن يشكر الله عز وجل أن جعله ممن يبلغ هذا الشهر ويدخل فيه، فهي نعمة عظيمة، وكذلك يفرح كما قال الله سبحانه وتعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فرض الله عز وجل في هذا الشهر الصيام، وشرع فيه القيام، وهاتان العبادتان من أجل وأعظم العبادات التي يتقرب بها العبد في هذا الشهر. وقد يكون كثير من الناس لا يصومون إلا في هذا الشهر، فهو فرصة عظيمة للتعبد إلى الله عز وجل بهذه العبادة العظيمة التي تعد عبادة السر التي بينك وبين الله سبحانه وتعالى، كما قال الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: الصيام لي وأنا أجزي به، بمعنى أن هذا الصيام وهذه العبادة غالبا لا يدخلها الرياء ولا يدخلها العجب، وذلك لأنها سر بينك وبين الله سبحانه وتعالى. وقد قال بعض العلماء في تفسير قوله سبحانه: الصيام لي وأنا أجزي به، بمعنى أن من يتولى الإثابة ومن يتولى الجزاء هو الله سبحانه وتعالى، كما يقول ملك الدنيا: فلان أعطوه كذا، وفلان أعطوه كذا، وفلان أعطوه كذا، إلا فلانا فإني أنا من أعطيه وأنا من أجازيه، ولله سبحانه وتعالى المثل الأعلى. وهذا يدل على فضل الصيام وعظمته وعظيم مكانته عند الله سبحانه وتعالى. كذلك العبادة الأخرى هي عبادة القيام. قد لا يكون المرء يقوم لله عز وجل في سنته وفي ليالي كلها إلا في هذا الشهر العظيم، وهي كذلك فرصة عظيمة أن يتقرب العبد إلى الله عز وجل في هذا الشهر. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول في الصيام: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، أي إيمانا بمشروعيته واحتسابا للأجر. وكذلك قوله صلى الله عليه وآله وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وكذلك نص على الليلة التي تكون في العشر الأواخر من رمضان: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فلا شأن أن المسلم عندما يسمع مثل هذه الآيات ومثل هذه الأحاديث يستشعر هذا الثواب ويحس بهذه العبادة ويلتذ بها ويجد فيها الحلاوة التي هي من آثار بسم الله عز وجل الشاكر الشكور سبحانه الذي يجزي عباده على أعماله الصالحة الجزاء الجزيل والعطاء الكبير الذي لا يقدر قدره إلا الله سبحانه وتعالى. وكذلك أن في هذا الشهر أكثر الناس وقد أكون أنا منهم لا نستشعر بركة هذه الأيام وبركة هذه الساعات. تسبيحة لله عز وجل واحدة في شعبان ليست كمثل تسبيحتك لله عز وجل في رمضان. تعرفون هذا؟ قد نقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر في شعبان وفي غير شعبان ونقولها كذلك في رمضان. تدرون أن قولك سبحان الله في رمضان تضاعف مضاعفات كثيرة إلى ألف ضعف بمعنى تسبيحة واحدة من قولك سبحان الله أفضل من ألف مرة تقولها في شعبان أو تقولها في شوال أو تقولها في سائر سنة. أما في رمضان لا بد أن نستشعر هذه البركة بركة الزمن الذي هو شهر رمضان المبارك. وما معنى البركة؟ قال أهل العلم البركة هي كثرة الخير ودوامه، بمعنى أن الإنسان إذا عمل العمل الصالح فإنه يدوم وكذلك يضاعف، والله عز وجل مضاعف الحسنة إلى عشرة أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة لا يقدر قدرها إلا الله سبحانه وتعالى. كذلك قراءة القرآن، كذلك إطعام الطعام، كل هذا مضاعف عند الله سبحانه وتعالى. فالمرء ينظر إلى بركة هذه الأيام وخاصة الليالي يشغلها في طاعة الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى ذكر في سورة من أقصر الصور ذكر الوقت وذكر الزمن، وأن الذين يستفيدون من هذا الزمن هم أهل الإيمان وأهل العمل الصالح وأهل التواصي بالحق والتواصي بالصبر. قال الله عز وجل والعصر والزمن إن الإنسان لفي خسر أي كل إنسان خاسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فهذه السورة عندما تتأمل تجد أنك أيها المسلم مستفيد من زمنك الماضي والحاضر والمستقبل. كيف ذلك؟ قالوا يستفيد من زمنه الذي سبقه بماذا؟ من يعلم؟ بالتوبة والاستغفار، بمعنى أنه إذا تاب واستغفر محى الله عز وجل عنه السيئات الماضية ورفع الله عز وجل لك الدرجات. ويكفي في التوبة أعظم فخر يفتخر به السائل أن الله سبحانه وتعالى يفرح بتوبته. أكبر فرح أكبر فخر يفتخر به التائب إلى الله سبحانه وتعالى أن الله عز وجل يفرح أشد الفرح بتوبة عبده إليه. وهذا يدل على أن مقام التوبة عظيم وأن التوبة هي وظيفة العمر. يستمر الإنسان في التوبة في كل ساعاته في كل أزمانه طول عمره إلى أن تأتيه إيمانيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر ويعمل العمل الصالح. الزمن الحاضر الذي يعيش فيه المرء والوقت الحاضر يستفيد منه إذا أشغله بطاعة وإذا أشغله بذكر، حتى النوم والأكل والشرب، وهذه في الأصل أنها مباحات. كيف يستفيد المرء من نومه وكيف يستفيد من أكله وشربه؟ من يعلم؟ النية، نية ماذا؟ نية التقوي على العبادة أو التنشط لها، بمعنى ينام ويرتاح حتى يستيقظ نشطا للعبادة ونشطا للخير والطاعة، وهنا يكبر وهو نائم على الفراش، غاب عنه وعيه وذهبت غالب حواسه، ومع ذلك يؤجر عند الله سبحانه وتعالى بسبب نيته. ولذلك قال الإمام أحمد رحمه الله: أنت في خير ما نويت الخير. يستفيد من زمنه المستقبل الذي لم يصل ولم يأتي، كيف يستفيد وهو يؤجر على زمن لم يحصل له ولم يأتي بعد؟ لماذا؟ بعد الولد الصالح، بعد في شيء خاص، العزم، العزيمة، العزيمة الصادقة. لو أن إنسان اليوم عزم على أن يحج هذه السنة، ثم بعد ذلك ما سيسر له الحج أو توفي قبلها، يؤجر على هذه النية أو لا يؤجر؟ يؤجر. هل استفاد من وقته المستقبل أم لم يستفد؟ لا شك أنه قد استفاد. ولذلك الله سبحانه وتعالى جعل لنا من الأشياء ومن الأمور لا تضاعف لنا الأجور عنده سبحانه وتعالى، وحتى يأتي أحدنا يوم القيامة بإذن الله تعالى ويجد الحسنات بل جبال من الحسنات كجبال الأرحام من الكثرة والعظمة، لا يتذكر ممن هي ممن فعلها ولا يذكر كيف فعلها وكيف تحصل عليها. كل ذلك بإذن الله تعالى من نيته، لأنه ينوي الخير والله عز وجل يجزيه على هذه التمنية. فالمقصود أن المرء في حال الصيام أولا يستثمر أوقات الصيام لأنه في عبادة، حتى ولو كان نائما فهو في عبادة. كذلك يستكمل هذه الليالي، الليالي العظيمة، بمعنى هناك عندنا صلاة القيام نصليها، وهذه تأخذ وقتا يؤجر عليه المرء. كذلك لو يجلس في بيته يقرأ جزءا من القرآن أو شيئا من القرآن، هذا وقت قد شغله في طاعة. لو يذهب إلى يعني السوق ويشتري حاجيات وينوي فيها الخير وهو في خير وفي طاعة، حتى إذا ذهب إلى رحمه وأقاربه وسأل عنه وتفقده وأحسن إليه فهو في خير وطاعة، حتى لو جلس مع أولاده يعلمه ويربيه ويسأل عن أحواله فهو في خير وطاعة. كل ذلك يعني أجور ثابتة لك بإذن الله تعالى. كل هذا إذا فعلت الخير أو نويت الخير. ثم إذا جاء ليلة العيد، إذا جاءت ليلة العيد بين صندوقك ورصيدك، حافظ بالحسنات وكذلك حافظ بالدرجات، ولا تكن كمن عناه النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما دعا جبريل والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يؤمن على دعوته صاد وخسف، قال: من أدرك رمضان ثم خرج فلم يغفر له. نحن في نعمة عظيمة وفي خير عظيم، أمن وأمان ومآب ومشارف، لا ينقصنا شيء إلا رحمة الله سبحانه وتعالى تحيط علينا بالزيادة والنعمة. فهذه تحتاج إلى شكر، والشكر يحتاج إلى شكر. وهذا المقام قليل من الناس من يتفطر له، كما قال الله سبحانه وتعالى: ولكن أكثرهم لا يشكرون. وكذلك اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. وكذلك ما وعد الله عز وجل به الشاكرين: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فالمرء يتفطر لهذا الأمر ويتفطر لهذه العبادات، ولا يحول هذه العبادات إلى عادات، لأنها إذا تحولت إلى عادات إما أنه لا يؤجر عليها أو أنه يطرح أجرا، ولذلك يجعل هذا حاضرا في بالك وحاضرا في قلبك أنه في عبادة. وإذا كان في عبادة حافظ عليها وابتعد عن كل ما يفتش هذه العبادة. فالمرء في مثل هذه الأحوال لا يقهر ولا يقهر ولا يضر ولا يضر ولا يضر في الكلام حتى يحافظ على هذه الحسنات التي عملها، لأن هذه السيئات قد تخفي هذه الحسنات التي فعلتها، كما في حديث أتدرون من المفلس يؤخذ هذا من حسناته، يؤخذ من الظالم من حسنات الظالم وتلقى إلى المظلوم. فإذا ثنيت حسناته كما جاء في الحديث يؤخذ من سيئات هذا المظلوم فتنقلب على هذا الظالم فيطرح في النار، نسأل الله العافية والسلام. ولذلك الصالحون من عباد الله من أشد الناس محافظة على حسناتهم، ولذلك يقولون تمسك بحسناتك كما يتمسك البخيل بما بل أشد، لأن هذه الحسنات إنما أبدع من الذهب، فحافظ على أجرها عند الله سبحانه وتعالى. يقول الإمام أحمد عن السلف كانوا يجلسون في المساجد يقولون نحفظ صيامنا من أن نغتاب أحدا، وكانوا ينشغلون أشد الانشغال بقراءة القرآن. هذا القرآن الذي ذكر الله عز وجل في قوله شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، وليس المقصود أن الإنسان ينجز الختمات وإن كان هذا خير عظيم وفضل كبير عند الله، ولكن لا يخلو يوم أو ليلتك من أن تقرأ شيئا من القرآن. إذا كان هذا الكلام في غير رمضان فرمضان أولى بهذا الأمر. إذا كنت في غير رمضان تختم في الشهر مرة أو في الشهرين مرة، كن في رمضان تختم الضعف، بمعنى لو كنت تختم مرة في غير رمضان تختم في رمضان مرتين، إذا كنت تختم في غير رمضان ختمتين تختم في رمضان أربع ختمات، وهذا فضل عظيم وليس بأمر حسين أبدا. إلا أن الإنسان كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم الخير الخير عاده. أختم ببعض السنن التي ينبغي للمسلم الصائم أن يتعامل. أول هذه السنن الدعاء، دعاء الله عز وجل. وإذا سألت عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. أين ذكر الله عز وجل هذه الآية؟ في ثنايا في سورة البقرة في ثنايا آيات الصيام، عندما ذكر الصيام ذكر في وسط آيات الصيام هذه الآية، ثم ذكر أحكام من الصيام وحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، مما يدل دلالة واضحة على أن الدعاء مما ينبغي للصائم أن يكثر منه. ولذلك جاء في الحديث للصائم دعوة لا ترد، جاء في الحديث ثلاث لا ترد دعوتهم منهم الصائم حين يمكن أو حتى يفتر، حين يفتر أو حتى يفتر، كل ذلك سبب وحري أن يستجاب له حال الصيام أو عند الفطر، وكما جاء في الحديث وللصائم دعوة عند فطره لا تقبل. وكذلك من العبادات التي ينبغي للمرء أن لا يفرط فيها ولا يتساهل فيها هي أكلة الصحون، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم تسحروا فإن في السحور بركة، حتى ولو كان تميرات أو جرعة ماء، بمعنى أن يتحقق يعني السحور في حقها. ولذلك هذا فيه يعني فصل ما بين صيامنا وصيام اليهود. اليهود لا يتسحرون، أما أهل الإسلام فشرع الله عز وجل لهم هذه السنة المباركة، وكذلك من السنة تأخير السحور إلى قرب طلوع الفجر. السنة الثالثة التي ينتبه لها المسلم هي تعجيل الفطر، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن من أحب عباد الله إلى الله أعجلهم فطرا. ما معنى ذلك؟ معنى ذلك متى ما تحقق غروب الشمس وغاب قصرها الأعلى فإن المرء يبادر إلى أن يفطر ولا ينتظر، يعني ينتظر انتظارا ولا ينتظر حتى تشتبك النجوم. فهذا لا شك أنه ليس صيام لنا، ليس صيام لنا، بل صيام أهل الكتاب. أما أهل الإسلام فإنه متى ما تحقق غروب الشمس حتى ولو كان إضاءة الشمس قوية، ما دام أن الشمس قد غربت فإنه يبادر إلى كتابها. ماذا يقول عند الفطر؟ ماذا يقول عند الفطر؟ شرب الماء أو أكل أكلا أثناء الفطر وهو يفطر، ماذا يقول؟ ذهب الرمل وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. وروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يقول: اللهم لا تصم وعلى رزقك أفطرت، ولكن الحديث الأول أصح من نحفظه: ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. وهل للمسلم أن يدعو أثناء الفطرة؟ أن يدعو دعاء عاما له ولأسرته ولأولاده وللمسلمين؟ هل له ذلك؟ نعم له ذلك، لأن هذا الوقت وقت حري أن يستجاب الله عز وجل فيه الدعاء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على صيام رمضان وقيامه ونحن في صحة وعافية، وأن يختم لنا هذا الشهر العظيم بخير. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. بالنسبة للأذان، بالنسبة إلى